ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، فارحم إلهي عبدك فالفضل منك ولك. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، فارحم إلهي عبدك فالفضل منك ولك. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، فارحم إلهي عبدك فالفضل منك ولك. ربي وأنت الأوحد في الكون حين تحمد، لك الجبال تسجد وما سواك نعبد، الكون يجري باسمك مستعصما مستمسكا، والشمس فيض نورك فهل عرفنا قدرك. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، فارحم إلهي عبدك فالفضل منك ولك. يا ربي قلبي يخشع في حيرة ويضرع، إليك ربي نفزع، إليك ربي نفزع ومن سواك يسمع. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، فارحم إلهي عبدك فالفضل منك ولك. يا ربنا يا ذا الجلال، أنت الكبير المتعال، أجب دعانا والسؤال، أجب دعانا والسؤال، والطف بنا في كل حال. ربي قصدت وجهك وما قصدت غيرك، فارحم إلهي عبدك فالفضل منك. فالفضل منك ولك.